نحن يقينا وثباتا وارزقني عملا يرفعني فمقامك يعلو في قلبي وكذلك حبك يملكني فأخافك صدقا وأهابك ورجاؤك ما خيب ظني وبذلك أقدرك إلهي قدرك وأجلك فأعني. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، لازلنا في سلسلة المباركة إن شاء الله على ضفاف أنهار المحبة وقلب يتعبد بالمحبة. نكمل إن شاء الله الحديث. أخذنا الأسماء الحسنى، النعم، الطريق الثالث بقى الفوز بمحبة الله، القرآن. بالنسبة للقرآن، ابن القيم حتى كان ذكر في الأسباب الجالبة للمحبة قراءة القرآن بالتدبر والتفهم لمعانيه وما أريد به. وعندنا حديث في الصحيحين: من سره أن يحب الله ورسوله فليقرأ في المصحف. هذا حديث في الصحيحين، يبقى ده نص في ان القرآن طريقك لإيه؟ لتزداد لله عز وجل محبة. من سره ان يحب الله ورسوله فليقرأ في الايه؟ في المصحف. وفي رواية فلينظر في المصحف، وبعض اهل العلم كان بياخد منها ينظر دي انها ايه؟ يتفكر. ابن رجب بيقول: لا شيء عند المحبين أحلى من كلام محبوبهم، فهو لذة قلوبهم وغاية مطلوبهم. الحاجة اللي بعد كده كانت ايه؟ إدمان الذكر. ابن القيم ذكر أيضا أن من الأسباب الجالبة للمحبة دوام ذكره على كل حال باللسان والقلب والعمل والحال، فنصيبه من المحبة على قدر هذا. قال ذو النون: من شغل قلبه ولسانه بالذكر قذف الله في قلبه نور الاشتياق إليه. الشاعر بيقول: خطرات ذكرك تستثير مودتي وأحس منها في القلوب دبيبا، لا عضو لي إلا وفيه محبة، فكأن أعضائي خلقنا قلوبا. السادس إيه؟ الخلوة بالله عز وجل، لا سيما في وقت التنزل الإيه؟ الإلهي. السابعة الحرص على الأعمال التي يحبها الله سبحانه وتعالى. شوفها كده مع بعض، هنقولها بس كده ايه كرؤوس أقلام. يعني اول حاجة ربنا يحبها الإحسان. ربنا يحب الإحسان، إن الله يحب المحسنين والله يحب المحسنين. التقوى: بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. يحب الإقساط العدل: وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين. يحب التوبة والطهارة: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين والله يحب المطهرين. اتباع الرسل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. طيب، الله يحب أيضا الذل على المؤمنين والعز على الكافرين والجهاد والصدع بكلمة الحق: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. أيضا الله يحب الوحدة والائتلاف: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. أيضا الله يحب الصبر والله يحب الصابرين. أيضا الله يحب من الصيام ومن الصلاة ما كان كصيام وصلاة داود. أنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الصيام إلى الله صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما، وأحب الصلاة إلى الله صلاة داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه. يعني لو قسمنا الليل ست أسداس بيسيب السدس الأخير ينام فيه، وبينام أول ثلاث أسداس منه، ثلاث أسداس ينامهم وبعد كده ينام السدس الأخير، يبقى باقي سدسين اللي هم تلت الليل كان بيقومه. هتقسم الليل لست أجزاء، يعني لو هو الليل مثلا 12 ساعة يبقى كل جزء كام؟ ساعتين. آخر ساعتين قبل الفجر تنامهم، وأول ست ساعات تنامهم، يبقى كده مجموع نومه كام؟ 8. يبقى باقي كام؟ اللي هم يعتبروا ايه؟ تلت ال 12. بعد كده الله يحب التزاور في الله. عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ان رجلا زار اخر له في قريه اخرى، فارصد الله له على مدرجته ملكا، فلما اتى عليه قال اين تريد؟ قال اريد اخا لي في هذه القريه. قال هل لك عليه من نعمه تربها؟ يعني انت ليك نعمه عليه انت جاي تردها؟ قال لا، غير اني احببته في الله عز وجل. قال فاني رسول الله اليك بان الله قد احبك كما احببته ايه فيه. يبقى ربنا يحب الايه؟ التزاور في الله. برضو في الحديث الصحيح وجبت محبتي للمتزاورين في والمتباذلين في والمتجالسين في. يبقى ده كله برضو ربنا يحبه، يحب انك تجالس حد في الله وتباذل حد في الله، تهديه ويهديك، ويحب انك تزور حد في الله سبحانه وتعالى. الله يحب، الله يحب ايه؟ يحب الحياء والستر. النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله عز وجل حيي ستير، يحب الحياء والستر، فاذا اغتسل احدكم فليستتر. الله ايضا يحب التسبيح والحمد، يحب التسبيح والحمد، كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. وعن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاده، كان مريض، وأن أبا ذر عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بأبي أنت يا رسول الله أي الكلام أحب إلى الله؟ قال ما اصطفاه الله لملائكته، سبحان ربي وبحمده سبحان ربي وبحمده. ربي يحب الحلم والأناه، الحلم والأناه. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأشج عبد بني عبد القيس إن فيك لخصلتين يحبهم الله، الحلم والأناه. أيضا ربي يحب إظهار أثر نعمة الله على الإنسان. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. الناس اللي بتستموت، واحد بيستموت تلاقيه مثلا ايه، لا ما يرضاش يلبس كويس، يقول لك عشان خاطر ايه، لا وما يركبش كويس ومش عنده بيت. الله يحب ان يرى اثر نعمته على عبده. الاثر النعمة ده على عبده يا اخوة مش لازم ان انت يبقى عليك انت، انما اثر النعمة ده مثلا على اهلك، على القريبين منك، على اخوانك، على المسلمين. يحب الله ان يرى اثر نعمته على عبده. الله يحب العطاس وما يترتب عليه. عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله يحب العطاس ويكره التثاؤب، اذا عطس احدكم فحمد الله فحق على كل مسلم سمعه ان يشمته، واما التثاؤب فانما هو من الشيطان فليرده ما استطاع، فاذا قالها ضحك منه الشيطان. حابب بس تنبه على حاجة مهمة، ان تشميت العاطس فرض عين مش فرض كفاية. عشان بعضنا مثلا واحد ايه عطس فتلاقي ايه واحد قال له مثلا يرحمك الله خلاص نبطل، لا، تشميت العاطس النبي قال فحق على كل مسلم سمعه ان ايه ان يشمته، هو فرض عين مش فرض كفاية، كل من سمع هذا العاطس يشمته. الله يحب صلاة الوتر. عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لله 99 اسما، مائة الا واحدة لا يحفظها احد الا دخل الجنة، وهو وتر يحب الوتر، وهو وتر يحب الوتر. ايضا الله سبحانه وتعالى يحب من يحب كلامه. مر بنا الحديث بتاع الرجل بتاع قول الله احد، اخبروه ان الله ايه يحبه. الله ايضا يحب من يحب الانصار. يحب من يحب الأنصار. عن البراء رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم أو قال النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق، فمن أحبهم أحبه الله ومن أبغضهم أبغضه الله. ما يكون في صدرك حرج من الأنصار وتحب الأنصار. الله يحب الرفقة في الأمر كله. عن عروة بن الزبير رضي الله عنهما أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت دخل رهط من اليهود على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا السلام عليك، فقالت عائشة فهمتها فقلت وعليكم السلام واللعنة، قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلا يا عائشة إن الله يحب الرفق في الأمر كله، فقلت يا رسول الله ولم تسمع ما قالوا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قلت وعليكم بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم ما أحكم بأبي ما أحلم بأبي ما أرحم صلى الله عليه وسلم. اسمع الحديث الجميل ده في مسألة المتباذلين في الله. عن أبي إدريس الخولاني رحمه الله قال دخلت مسجد دمشق فإذا فتى براق الثنايا وإذا الناس معه، فإذا اختلفوا في شيء أسندوه إليه وصدروا عن رأيه، فسألت عنه فقيل هذا معاذ بن جبل رضي الله عنه، فلما كان من الغد هجرت فوجدته قد سبقني بالتهجير ووجدته يصلي، هجر يعني راح الصبح بدري، قال فانتظرته حتى قضى صلاته ثم جئته من قبل وجهه فسلمت عليه وقلت والله إني لأحبك لله، فقال الله، قلت الله، فأخذني بحبوة ردائي فجبذني إليه فقال أبشر فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى وجبت محبتي للمتحابين في والمتجالسين في والمتزاورين في والمتباذلين في. نسأل الله الذي جمعنا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة في جنته. وهذه يا إخوة الغنيمة الباردة، الغنيمة الباردة أنك تحب إخوانك، دي الغنيمة الباردة. ربي يحب المداومة على العمل الصالح. عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله تعالى، قال أدومها وإن قل. ربي يحب الصلاة في أول وقتها وبر الوالدين والجهاد في سبيل الله. عن ابن مسعود قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله، قال الصلاة على وقتها وفي رواية في أول وقتها، قلت ثم أي؟ قال بر الوالدين، قلت ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. ربي يحب صلاة الجماعة. عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما الصبح فقال أشاهد فلان؟ قالوا لا. قال أشاهد فلان؟ قالوا لا. قال إن هاتين الصلاتين أثقل الصلوات على المنافقين، ولو تعلمون ما فيهما لأتيتموهما ولو حبوا ولو حبوا على الركب، وإن الصف الأول مثل صف الملائكة أو على مثل صف الملائكة، ولو علمتم ما في فضيلته لابتدرتموه، وإن صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كثر فهو أحب إلى الله تعالى. ربي يحب العفو. عن عائشة رضي الله عنها قالت قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر؟ ما أقول فيها هذه النقطة بقى. إن أصل ليلة القدر أنت بتعرفها في وقتها في ليلتها، تحس بيها باينة جدا من أولها، وده في إشارة إن الإنسان قد يعرف ليلة القدر، يعني هو ممكن يعرفها عادي ويشعر إن هي ليلة القدر. فقالت أرأيت، النبي ما أنكرش ما قالش لا أنت مش تعرفيها وصعب تعرفيها ومش هتقدري تعرفيها بسهولة. الله المستعان. قلت يا رسول الله أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال قولي اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنه. الأشهر رواية عفو، لكن في رواية صححها الحاكم ووافقه الذهبي فيها إضافة كريم. ربي يحب التقوى والاستغناء عن الناس والتخفي. في الحديث إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي، إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي، وفي رواية النقي، يبقى التقي النقي الغني الخفي. ربي يحب حسن الخلق. عن أسامة بن شريك

قطرة دموع من خشية الله وقطرة دم يهراق في سبيل الله. وأما الأثران فأثر في سبيل الله الله أكبر، وأثر في فريضة من فرائض الله تعالى. يعني الله أكبر هذا أثر يحبه الله سبحانه وتعالى، إن أنت أثرك كده وأنت ماشي تأتي لأداء فريضة. ربي يحب الاعتدال والسماحة. عن ابن عباس قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأديان أحب لله عز وجل، قال الحنيفية السمحة، يعني التدين. أنه تدين اللي ربنا يحبه، يحب التدين اللي فيه إيه؟ حنيفية سمحة، تدين فيه اعتدال وفيه سماحة، تدين فيه اعتدال وفيه إيه؟ وفيه سماحة. عشان كده ربنا لا يحب التشدد ولا يحب الغلو ولا يحب التميع، إنما يحب الاعتدال والسماحة. لا يحب الفظاظة، لا يحب الغلظة، وإنما يحب الحنيفية الإيه؟ السمحة. ربي يحب وصل الصفوف في الصلاة. عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله وملائكته يصلون على الذين يصلون الصفوف الأول، وما من خطوة أحب إلى الله من خطوة يمشيها العبد يصل بها صفا. بعض الإخوة برضه إيه واقف كده مثلا وصف فيه إيه؟ في فرجة. يا عم مش الخطوة دي من أحب الخطوات إلى الله. الحديث صحيح تقريبا. بفضل يا إخوة كل حديث بنقوله يا إما صحيح إما حسن. يبقى إن الله وملائكته يصلون على الذين يصلون الصفوف الأول. يصلون يعني الملائكة تصلي يعني تدعو وتستغفر، والله يصلي يعني يثني عليه، يرضى عنه ويثني عليه في الملأ الأعلى. وما من خطوة أحب إلى الله من خطوة يمشيها العبد يصل بها إيه؟ صف. ربي يحب سورة الفلق. عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أقرئني آيا من سورة هود وآيا من سورة يوسف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عقبة بن عامر إنك هذه النقطة يا إخوة بقى، إن مش المهم إن أنت يعني الحاجة اللي أنت أحب ليك، شوف الأحب لمين؟ لربك. رغم إن كل كلام ربنا إيه؟ الله يحبه، بس في كلام أحب إلى الله، يعني الكلام الله سبحانه وتعالى يعني كما صحنا يتفاضل. يا عقبة بن عامر إنك لن تقرأ سورة أحب إلى الله ولا أبلغ عنده من أن تقرأ قل أعوذ برب الفلق، فإن استطعت ألا تفوتك في الصلاة فافعل. ربي يحب المواظبة على ذكره. عن مالك بن خامر أن معاذ بن جبر رضي الله عنه قال لهم إن آخر كلام فارقت عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قلت له أي الأعمال أحب إلى الله، وفي رواية أخبرني بأفضل الأعمال وأقربها إلى الله، قال أن تموت ولسانك رطب من ذكر الله. وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من هاله الليل أن يكابده أو بخل بالمال أن ينفقه. يعني صعب عليه أنه يكابد الإيه؟ الليل، يقوم الليل، يعني واحد مش قادر يقوم الليل، مش قادر ينفق، أو بخل بالمال أن ينفقه، أو جبن عن العدو أن يقاتله، فليكثر من سبحان الله وبحمده، فإنها أحب إلى الله من جبل ذهب ينفقه في سبيل الله عز وجل. الحديث ذا كنز والله، ده يجبر تقصير وتقصيرك في القيام، وتقصير وتقصيرك في الإنفاق، وتقصير وتقصيرك في الجهاد، يجبر بإيه؟ من أن يكثر من سبحان الله وبإيه؟ وبحمده. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال التأني من الله والعجل من الشيطان، وما أحد أكثر معاذير من الله، يعني قبولا للمعاذير، وما من شيء أحب إلى الله من الحمد. ربي يحب نفع الناس وإدخال السرور عليهم. روي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أي الناس أحب إلى الله؟ قال أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس. والله النفع ده ممكن يكون نفع طبي، ممكن نفع نفسي، ممكن نفع ديني، ممكن نفع دنيوي، أي نفع إلى الناس. أحب الناس إلى الله أنفعهم للإيه؟ للناس. عشان كده الناس المشتغلة بالدعوة إلى الله وتعليم الناس الخير هم أحب الناس إلى الله، لأنهم منشغلين بأنفع شيء للناس، لأن مصلحة الإيمان أنفع للناس من مصلحة الإيه؟ الأبدان. وأحب الأعمال إلى الله عز وجل سرور تدخله على مسلم. طب إزاي بقى أدخل عليه سرور؟ تكشف عنه كربة، مكروب متضايق في حاجة تساعده، أو تقضي عنه دينا، أو تطرد عنه جوعا. ولأن أمشي مع أخ في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد، يعني مسجد المدينة، شهرا، ومن كظم غيظا ولو شاء أن يمضيه أمضاه، ملأ الله قلبه يوم القيامة رضا. ومن مشى مع أخيه في حاجة حتى يقضيها له، وفي رواية حتى يثبتها له، ثبت الله قدميه يوم تزل الأقدام أو تزل الأقدام. ودي برضو مسألة مهمة يا إخوة، بس تنبيه سريع كده، إن النبي صلى الله عليه وسلم كان بيبشر اللي يمشي مع أخيه في حاجة حتى يثبتها له، لأنه ممكن بعضنا مثلا بيكتفي نقول له طب كذا، طب يساعده، طب يوصيه، طب لا، يمشي معه في حاجته حتى يثبتها له. ربي يحب إتقان الأعمال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. وطبعا الحديث ده بينصرف لإيه دايما؟ لواحد بيصلح لك اللي مش عارف التكييف تقول له كده، بيصلح لك الغسالة، لا، الصلاة دي مش عمل. إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه، قراءة القرآن دي مش عمل، يعني أي عمل أنت بتعمله ربك يحب أن تتقنه. ربي يحب الأخذ بالرخص التي وسع الله بها علينا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. ربي يحب السماحة في البيع والشراء. شوف كرم ربنا، يعني ربك إيه؟ يرخص لك ثم يحب منك أنت إيه؟ أن تأخذ بالرخصة. يعني شوف، يرخص لك ويفتح لك الباب أنك تأخذ بالرخصة. ربي يحب السماحة في البيع والشراء والقضاء. ركزوا في دي عشان برضو احنا ينصرف زينا دايما للبيع والشراء. ان الله تعالى يحب سمح البيع، سمح الشراء، سمح القضاء، او سمح البيع، سمح الشراء، سمح القضاء. سمح لما يجي بيع ما بيقفش ويقعد يعمل خناقة ويخرب الدنيا على نص جنيه ولا عشر جنيه ولا مية جنيه، ممكن مثلا تكون حاجة بألف، بألفين، بعشرين ألف، ويخرب الدنيا على عشر جنيه ولا مية جنيه ولا متين جنيه. سمح الشراء نفس القصة، لما يشتري سمح بقفش كتير. وسمح القضاء، يعني سمح القضاء، قضاء الدين. ازاي؟ في دين مع حد، خلاص مش قادر النهاردة، خلاص ربنا يسر، هات الاسبوع جاي مش مشكلة. طب معلش الاسبوع ده والله ما يجراش حاجة، هات الشهر اللي بعده. سمح في قضاء ايه؟ للناس. يبقى لما ايه؟ يبقى ليه عند حد حاجة. وسمح في القضاء ان يدي واحد يقول له والله بس انا مش فاكر هي كذا، يقول لا مش مشكلة، طب خلاص، طب مش عارف، يقول لا عادي الموضوع بسيط، فرقها مش كبير يعني. ده اصلا شخص الناس بتحبه، ما بالك بقى يعني ربك هيحبه ازاي. واخيرا، ربنا يحب علو الهمة. ان الله تعالى يحب معالي الاخلاق، وفي رواية معالي الامور واشرافها، ويكره سفسافها. دي كانت جملة من الاعمال التي يحبها الله. يستوقفني انها اعمال مش محصورة في حاجة محددة، ويستوقفني ان في حاجات منها بسيطة جدا سهلة علينا، حرام نحرم نفسنا منها. ويستوقفني ان الصحابة لو لاحظتم زي ما قلت لكم كان عندهم سؤالات كثيرة: اي العمل احب، اي العمل افضل، اي الصدقة خير. في 13 حاجة ربنا وصفهم بانه، او وجاء وصفهم في السنة بانها خير. يعني مثلا من الحاجات اللي خير، خير يا جماعة ايه؟ افضل واحب الى الله. قول النبي صلى الله عليه وسلم: خياركم خيركم لأهله. يبقى رعاية الأهل والعناية بهم ده مما يحبه الله. رعاية الزوجة وحسن صحبتها، في رواية: خياركم خياركم لنسائهم. طيب برضو حسن قضاء الحقوق والديون، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم قضاء. الرابعة: استفراغ الوسع في نفع الناس، خير الناس أنفعهم للناس. الخامسة: إطعام الطعام ورد السلام، خيركم من أطعم الطعام ورد السلام. السادسة: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. السابعة: خياركم ألينكم مناكب في الصلاة. يعني واحد إيه، بعض الناس كده في الصلاة تقول له تعالى كده قافش، تحس انه تصمر في مكان، اه والله تحس انه متجبس عادي، طالما الامر متاح خلاص، مش الموضوع مش. طيب اسمع الحديث ده: خير الاصحاب عند الله خيرهم لصاحبه، وخير الجيران عند الله خيرهم لجاره. قال رسول الله: خير الناس ذو القلب المحموم، دي التاسعة، وفي رواية المخموم، واللسان الصادق. فقيل وما القلب المحموم أو المخموم؟ قال هو التقي النقي الذي لا إثم فيه ولا بغي ولا حسد. قيل فمن على أثره؟ من اللي جاي وراه الدرجة الثانية يعني. قال الذي يشنأ الدنيا ويحب الآخرة، بيحبش الدنيا ويحب الآخرة. فقيل فمن على أثره؟ قال مؤمن في خلق حسن. العاشرة، خير الناس من طال عمره وحسن عمله، وشر الناس من طال عمره وساء عمله. الحادية عشر، كف الأذى عن المسلمين. خير المسلمين من سلم المسلمون من لسانه ويده. بعد كده رقم 12، خياركم أحاسنكم أخلاقا، الموطؤون أكنافا، وشراركم الثرثارون، المتفيهقون المتشدقون. قال الله ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ده برضو من خير الناس عند الله سبحانه وتعالى. أي كده في أعمال يبغضها الله سبحانه وتعالى وشر الأعمال، وهي أعمال إيه؟ أعمال كثيرة. كده خلصنا كم حاجة جماعة؟ سبع حاجات كده. قلنا الأعمال التي يحبها الله. طب الأعمال اللي ربنا يبغضها اللي انت ينبغي انك تتحرر منها، انا هقول بس اسماءها: التكلف والتقعر، التكلف والتقعر، السؤال من غير حاجة، بيسأل فلوس او يسأل من غير حاجة، الفحش والتفحش، الفظاظة والغلظة والتكبر، والمنع والانشغال بالدنيا على حساب الآخرة، الاضطجاع على البطن، واحد نايم على بطنه، اللجاجة في الخصومة، واحد أبغض الرجال يا الله ألد الخصم، عدم تعظيم الحرمات والابتداع والقتل بغير حق، اللي هو أبغض الناس إلى الله ثلاثة، ملحد في حرم. بعد كده الاعتداء، الكفران والإثم، يبغض الظلم، يبغض الخيلاء والفخر، يبغض الخيانة والإثم، يبغض الجهر بالسوء، يبغض الفساد والإفساد، يبغض الإسراف، يبغض الخيانة، يبغض الاستكبار، يبغض الفرح المذموم. استوقفني بس في البغض إن ما لقيتش ولا مرة في القرآن يبغض، لا يحب. شوفوا وداد الملك، شر الأعمال عند الله الثرثرة والتشدق والفيقهة. الثرثار ده رغاية وخصوصا بالباطل. المتشدق اللي هو ايه؟ يقعد يتشدق في الكلام كده ويتقعر في الكلام. المتفيق يتكلم فيما يفهم وفيما لا يفهم. الترف والإسراف، الشح والجبن، عدم البذل بعد أن يسأل بالله، شر الناس الذي يسأل بالله ثم لا يعطي. التسمي بملك الأملاك، الفاحش الذي يخافه الناس لفحشه، من شر الأعمال عند الله منع الذكر في المساجد والصد عن سبيل الله، كتمان الشهادة، الافتراء على الله والتكذيب بآياته، الإعراض عن آيات الله ونسيان التقصير. الفضل الرقاش بيقول، أو الرقاش بيقول: والله لو جمع للعابدين جميع لذات الدنيا بحذافيرها لكان امتهان أنفسهم لله بطاعته ألذ وأحلى عندهم من ذلك. ايه تاني بعد كده؟ ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله. دي ايه مهمة برضو، الايه بتاعت قل ان كان اباؤكم وابناؤكم واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم، مهمة برضو. وثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الايمان. وقف الهوى بي حيث انت فليس لي متأخر عنه ولا متقدم، اجد الملامة في هواك لذيذة حبا لذكرك فليلمني اللوم. بعد كده ايه؟ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. هذه كده. طيب اسمع الحديث ده، أنا عبد الرحمن ابن أبي قراد أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ يوما فجعل أصحابه يتمسحون بوضوئه، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: ما يحملكم على هذا؟ قالوا: حب الله ورسوله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من سره أن يحب الله ورسوله أو يحبه الله ورسوله فليصدق حديثه إذا حدث، وليؤدي أمانته إذا اؤتمن، وليحسن جوار من جاوره. لما الثلاثة دول، فليصدق حديثه إذا إيه؟ حدث وليؤدي أمانته إذا أؤتمن وليحسن جواره إذا إيه إذا جاور. بعد كده إيه وجلسة المحبين فاكرين وجبت محبتي للإيه للمتحابين فيه والمتجالسين فيه والمتزاورين فيه والمتباذلين فيه. وفاكرين حديث الرجل اللي زار أخا له في الله فيه فدي نفسها توجب المحبة توجب أن ربنا عز وجل يحبك. بعد كده إيه ده ابن القيم ذكره في الأسباب الجالبة لمحبة الله إنك تباعد بين قلبك وبين كل الأسباب لتحول بينك وبين الله سبحانه وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونحن يقينا وثباتا وارزقني عملا يرفعني فمقامك يعلو في قلبي وكذلك حبك يملكني فأخافك صدقا وأهابك ورجاؤك ما خيب ظني وبذلك أقدرك إلهي قدرك وأجلك فأعني.